الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم هداه إلى يوم الدين. سورة القيامة سورة مكية، سميت بهذا الاسم لتضمنها غاية تعظيم ذلك اليوم، اليوم الذي لا يتناهى ثوابه ولا عقابه، بحيث تتحسر فيه كل نفس على تقصيرها وإن عملت ما عملت. والسورة كما ترى مشحونة بجملة من الحقائق والمشاهد المؤثرة في طابع خاص متميز كغيرها من السور، فلكل سورة طابعها وأسلوبها المتميز ووقعها على القلوب. وهذه السورة من أشهر السور التي تؤثر في كثير من الناس العامة قبل الخاصة، ويتزاوج فيها الحديث بين الحديث عن القيامة والحديث عن النفس، تلكم المكلفة بمثل هذه التكاليف والموعودة بانتظار هذا اليوم. وذلك يظهر من خلال عرض جملة من الحقائق كحقيقة الموت الذي يتكرر ولا يملك أحد دفعه، وحقيقة النشأة الأولى ودلالتها على النشأة الآخرة، وحقيقة مشهد المؤمنين الموصولين بربهم سبحانه وتعالى، وكيف يصل ويبلغ مدى النعيم الذي ينتظرهم في مقابل مشهد المخالفين والفاسقين والفاجرين والكافرين، وما يكون حالهم على العكس تماما. وفي ثنايا ذلك يأتي توجيه خاص للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به. ونستفيد منه جملة بل جملا من الآداب مع ما تعالجه هذه السورة من صور عناد المعرضين وأسرار المكذبين، مع ما فيها من براعة الاستهلال الذي يظهر في صدرها، حيث تبدأ السورة بهذا القسم: لا أقسم بيوم القيامة. وإذا كانت البداية تلخص الموضوع فهذا من براعة الاستهلال. السورة تسمى سورة القيامة وحديثها عن القيامة، فإذا جاء مطلعها بما يجمل معناها فهذا عند البلاغيين يسمى براعة الاستهلال، يعني أن تستهل كلامك بشيء يوجز المقصود في جملة أو في كلمة. ولهذا من أدب الخطيب والمعلم والناصح والواعظ أن يحرص على مثل هذا، فإذا كان يتكلم عن القيامة قدم موعظة بين يدي حديثه بشأن القيامة، وإذا أراد الحديث عن الجنة قدم ذلك بآية من الآيات التي تتحدث عن الجنة، أو حديث أو بيتا أو أبياتا من الشعر أو سؤالا من الأسئلة. المهم أنه يستحوذ على أذهان الحاضرين بما يجعلهم يبقون معه على الانتباه والاستحضار والتشوق لعرض ما سيأتي. فبدأت هذه السورة بما يسمى ببراعة الاستهلال: لا أقسم بيوم القيامة. وعن يوم القيامة تدور أحداث السورة وموضوعاتها، وقد اختلف في هذا القسم على أقوال تقدمت معنا في الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم، وفي المعارج: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. وجه الإشكال ليس في القسم، فالقسم تقدم مرارا، وإنما وجه الإشكال في النفي الذي سبق، أو في الحقيقة في لا وتوجيه لا. وإلا لو قال والتين والزيتون والضحى والليل ونحو ذلك فهذا قسم ظاهر، لكن ما وجه تصدير القسم بلا؟ هذا الذي وقعت فيه معارك بين أهل العلم، وكل نظر إلى وجهة ولكل وجهة هو موليها، وهذا كله يصب في معان صحيحة كلها إن شاء الله. فمن ذلك قول من قال إنها مزيدة للتأكيد، لتأكيد القسم وتقوية الكلام، وهذا الذي اختاره المصنف هنا، ويؤكد ذلك أنه قد عهد ذلك في كلام العرب كما حكاه القاسمي عن صاحب فقه اللغة، أن زيادة لا للتأكيد هذا أمر معهود. ومن قائل إن لا أقسم هي صيغة قسم بتمامها على هذا النحو، قد عرفت على هذا النحو أنها صيغة من صيغ القسم، أن يقال لا أقسم، وقد ارتضى ذلك بعض المحققين كما ذكره القاسمي. ومن قائل إن لا نافية كما ارتضاه الطاهر بن عاشور وجماعة، لا نافية يعني أن هناك تلويحا بالقسم مع العدول عنه، كأنه قال لا أقسم على ظاهرها أنه لا يقسم يوم القيامة، ووجه ذلك أنه أوقع في الحس، وأن المقصود إيهام السامع أن المقسم به أعز وأغلى من أن يقسم عليه، كما لو قلت إنني لن أقسم على هذا الشيء لتفيد تأكيد أنه كأنك أقسمت وزيادة، كما تقول لبعض الناس أنا لن أقول لك كذا، وأنت تريد أن تقول إنني أريد أن أقول لك كذا، فقلت له لا أقول لك لأن الأمر أعظم من أن أقوله، وهذا وجه ثالث. وأما السعدي فأبى هذه الأقوال كلها ومص على إبائها، قال لا هو نفي ولا هو قسم، وإنما هي على سبيل الاستفتاح، ورغم أن لا ليست موضوعة أصلا للاستفتاح، إلا أنه لما كثر مجيئها على هذا النحو ساغ أن تكون هنا من أدوات الاستفتاح، يعني لكي يقصد بها الاهتمام بما سيذكر. وأيما كان فأنت ترى أن هذه الأقوال الأربعة لكل منها وجهه، وجميل أن يعني تذكر منها وجها أو وجهين حتى يعني يظهر لك يعني قوة هذه الأوجه كلها. لا أقسم بيوم القيامة، يعني إما أن يكون على ظاهره لم يقسم، ويؤكد هذا أنه لم يذكر المقسم عليه، ومن أدلة هذا القول أنه ليس بقسم أنه عدل أيضا عن ذكر المقسم عليه. وأما على الأقوال الأخرى اعتبار أنه من القسم، فإن المقسم عليه هو قوله بعد ذلك أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، أو في الحقيقة يعني يكون الجواب محذوفا لكن يعرف من خلال قولي أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، يعني كأنه قال لتبعثن، لا أقسم بيوم القيامة لتبعثن، يعني كأنه يقسم بيوم القيامة على البعث، وعرف أن المقسوم عليه هو البعث بدلالة قوله بعد ذلك أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، لأنهم ينكرون البعث فيقسم على أنه واقع، وينكر عليهم أنهم ينكرون هذا المقسم عليه. ولهذا قال المصنف هنا والمقسوم عليه هنا هو إثبات المعاد، والرد على ما يزعمه الجهلة من العباد من عدم بعث الأجساد. وهذه قضية كانت من كبرى القضايا التي دار حولها النزاع وكثرت فيها الآيات في القرآن المكي، فإن المشركين لم تتصور أذهانهم ولم تقبل قلوبهم هذه القضية، كيف يعني يعود الجسم مرة أخرى، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، بعد أن صارت رميما وبليت كيف ترجع مرة أخرى؟ وأصل ذلك أنهم لم يقبلوا رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ثم لم يصدقوا بالوحي الذي جاء من عند الله، ولم يقدروا الله تعالى حق قدره، فتحاكموا إلى عقولهم وإلى معلوماتهم وإلى محسوساتهم، فساغ لهم والحالة هذه أن ينكروا. ولو أنهم آمنوا بالوحي وارتضوا رسالة الرسول وعظموا شأن المرسل سبحانه وتعالى لما أعملوا عقولهم في شيء قد انتهى الله سبحانه وتعالى منه، ولهذا كانت من كبريات معارك الجدال، ولهذا يقصر ذكر ذلك في القرآن المكي كما تقدم معنا مرارا. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، فجمع في القسم بين شيئين، بين يوم القيامة وشأنه معروف في جدال المشركين حوله، وبين النفس اللوامة وهي النفس التي تكثر اللوم، وهذه نفس حية، نفس متيقظة، نفس فيها من الشعور بالتحرج وحزازات القلب ما يجعلها دائما تلوم نفسها، كما قال الحسن هنا: إن المؤمن والله ما نراه إلا يلوم نفسه، ما أردت بكلمتي، ما أردت بأكلتي، ما أردت بحديث نفسي. وإن الفاجر يمضي قدما من يعاتب نفسه، وهذه صورة معروفة مكرورة، كل مؤمن ترى عنده من التحرج ومن التقوى، وهذا من معاني التقوى، ما يجعله يراجع كل موقف وربما كل كلمة وربما كل خاطر يعرض له، حتى وإن لم يقله فإنه يراجع نفسه فيه، يقول لنفسه: لما ظننت كذا؟ ولما فكرت في كذا؟ وهل فعلت كذا؟ هذا من علامات الإيمان، نفس لوامة تلوم نفسها في الخير والشر، تلوم نفسها في الشر واضح لما فعلت، وتلوم نفسها في الخير لما قصرت، كأن يكون قام وصلى ركعتين في دقائق فيلوم نفسه، يقول: لو أنك يعني استيقظت قبل ذلك وأعطيت لنفسك فرصة المناجاة أكثر من ذلك. هذا وجه اللوم في الخير، واللوم أيضا في الشر، بخلاف الفاجر فإنه مقتول في هذه المسألة، ليس له حس وليس له تحرج وليس له مراجعة، وليس له إلا أن يمضي قدما في اتجاه واحد لخفة ديانته وقلة تحرجه وانعدام تقواه لله عز وجل، فهو قد خف عليه الأمر وسهل وبقي ثقله يواجهه يوم القيامة. أما المؤمن فإنه يثقل عليه الأمر حتى إذا عاين القيامة كان حسابه خفيفا، وكان ذلك من يمن عمله ومن تحرجه وتقواه، وساغ لأجل هذا القسم بمن هذا شأنه وهذا حاله: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وهكذا يجمع بين الإقسام بالجزاء وبين الإقسام على الجزاء وبين مستحق الجزاء. الإقسام بالجزاء يعني يوم القيامة، على الجزاء يعني على البعث، وبين مستحق الجزاء يعني هو هذا الإنسان، النفس اللوامة، وهذا يعني أيضا فيه ما فيه من البلاغة. ثم قال الله تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وهذا إنكار على هذا الصنف من الناس الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يستبعدون جمع العظام، وأن من يحيي العظام وهي رميم، واستبعاد جمع العظام لأن العظام هي أصل الأجساد، فإذا قام العظم قام عليه اللحم وعاد الرجل مرة يعني ثانية، فإنكار هذا من الكافرين رده الله تعالى عليهم بأبلغ رد وألطفه، قال: بلى قادرين على أن نسوي بنانا، يعني ليس شأنه كما حسبتم، وإنما يبلغ من قدرة الله سبحانه وتعالى أنه قادر على أن يسوي بنانه، حتى هذا البنان أطراف الأصابع على صغرها ودقتها ولطافتها، فإن الله سبحانه وتعالى يضم بعضها إلى بعض، وكأن المعنى: فكيف بالعظام الكبار؟ إذا كانت القدرة على تسوية البنان فكيف بما وراء ذلك. يعني هذا يستلزم حتما جمع جميع أجزاء الجسم. فالنص هنا يؤكد جمع العظام بما هو أرقى من مجرد جمعها، وكأنه يقول ليس فقط تجمع العظام، وإنما تجمع على أدق ما يكون حتى لا يرجع كل بنان وكل عظم دقيق إلى مكانه. وفي هذا إشارة إلى أن جمع العظام ونشر الأجساد وإعادة بنيان الجسم مرة أخرى وقيامه كما كان على هيئته الأولى، هذا سهل عليه يسير لديه سبحانه وتعالى، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، بل للإضراب. يعني الحقيقة أن الدافع النفسي عند كثير من المشركين إلى يعني هذا الحسبان، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، ليس إلا الرغبة في الفجور، ويعني الإعراض عن مقتضى الإيمان، لأن للإيمان تكاليف، وكثير من الناس لا يحب أن يواجه بالتكاليف، فحتى لا يواجه بالتكاليف لا يجد أوسع من أن يفر إلى يعني ساحة الإنكار، وحتى لا يستشعر في داخله أنه مكلف بأن يفعل كذا وكذا، ومن ثم تلومه نفسه على التقصير. وهذا مسلك ليس عند الكافرين فقط، أصله عند الكافرين ولا شك، لكن حتى عند كثير من المسلمين الذين وإن آمنوا إيمانا عاما إجماليا إلا أنهم يحلو لهم التفلت ويحلو لهم الهروب من مقتضى التكليف، فلا يجدون إلا أنواعا من الجدال التي يعني كأنهم يريدون ألا يلزمهم أحد بهذا التكليف، فلا يجدون أقرب من بعض التلويح بالإنكار أو المجادلة أو يعني عدم التصديق أو التمحك أو التمحل ببعض المعاني. كان يقول أحدهم ليس في القرآن ما يدل على هذا، من قال إن هذا حرام، ومن الذي قال إننا مكلفون بكذا. أنواع من الجدال، هو يريد أن يسوغ لنفسه منهج التسيب والتفلت والخروج عن مقتضى الشريعة. فأخبر الله عز وجل أن هذه الحالة النفسية هي في الحقيقة العلة التي لأجلها يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني يدوم على الفجور فيما يستقبله من زمانه بالميل إلى اللذات البدنية ويعني الشهوات البهيمية والطموحات الدنيئة التي يشغل بها كثير من الناس أنفسهم، ولا يثنيه عنها شيء ولا يتوب منها أبدا. وكيف يتوب وهو يتظاهر بصورة المنكر الذي يعني لا يرى صحة هذه الأمور أصلا. وفي إعادة المظهر هو قوله الإنسان يعني ما لا يخفى من التهديد، فإنه قال أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، ثم قال بعد هذا بل يريد الإنسان، وكان يمكن أن يقول بل يريد ليفجر أمامه، فالمعهود أن الكلام عن الإنسان، لكن إعادة الإنسان هذا فيه تهديد، بل يريد الإنسان يعني مرة أخرى ينص عليه لتهديده وفضح قبيح فعله حين يريد الفجور ويصر على الفجور وتحلو له المعصية ويتحبب إليه الإثم. وكثير من الناس وليس في الكفار فقط كما قلنا هذا شأنه، يعني يشتهي الذنب والمعصية ويسور الذنب لنفسه بجملة من المسوغات الكثيرة، إن لم يكن من باب المجادلة والتمحك والتمحل في فهم النصوص، فلا أقل من أن يقول إن الله غفور رحيم، أو يقول يعني لا تكثرون ولا يعني واتركونا فيما نحن في، كلها مسوغات ترجع إلى هذه الإرادة وهي العلة النفسية عند الإنسان إذا كان يريد ليفجر أمامه، يعني يقضي زمانه في الفجور وفي اللهو وفي العبث وفي المجون، وهو يعني غير منتبه إلى أن هذا كله يكتب في صحيفته وأنه يعني سيحاسب ويؤاخذ على هذا كله. ولهذا قال يسأل أيان يوم القيامة، أيان يوم القيامة، متى يكون يوم القيامة؟ إما على طريقة الكافرين يفعلون هذا استهزاء واستبعادا واستنكارا لأنهم كافرون أصلا، وعلى طريقة الفاسقين الذين يؤمنون أصلا بيوم القيامة يقولون يعني هذا بعيد واقع لكنه ليس الآن، يعني دعنا من هذا الآن، عش أيامك وعش لياليك وجعلنا نستمتع بالدنيا، والدنيا جميلة وحلوة ولا تعقدوها علينا، واتركونا يعني منا لربنا سبحانه وتعالى. ويوم القيامة هذا يعني سيأتي، لكن إلى أن يأتي هذا شيء بعيد، وهذا أيضا قريب وفيه نفس من يعني نفس التكذيب والعياذ بالله وعدم الإيمان بنعم الله عز وجل وعدم شكر هذه النعم. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى ينعى على هؤلاء استهزاءهم وكبرهم واستبعادهم وتكذيبهم لوقوع هذا اليوم، يسأل أيان يوم القيامة، وهذه الجملة استئناف أو أنها حال، بل يريد الإنسان يفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، يعني حاله أنه يسأل هذا السؤال، حاله في فجوره كأنه يسأل أيان يوم القيامة، يعني يستبعد يوم القيامة. أو تفسير لقوله يفجر، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، كيف فجوره فيما يستقبله من الزمان، يسأل أيان يعني يستبعد وقوع القيامة، أو بدل منهم، كل هذه يعني معاني صحيحة. وكأنه قيل لما يريد الدوام على الفجور، قيل يعني في الجواب لأنه ينكر البعث استهزاء، ولهذا يعني من هذه حاله كافرا كان أو فاسقا، يعني من كان يتمحل ويتمحك ويستبعد ولا يريد أن يواجه الحقيقة، أمثال هؤلاء يحسن معهم الموعظة غير المباشرة، لأن الموعظة المباشرة تنفرهم أشد التنفير، هو يهرب من نفسه فكيف تواجهه أنت، هو لا يهرب منك فقط ولا يهرب من النصوص والشريعة، بل بالغ في الهروب حتى جعل يهرب من نفسه، فمثل هذا لابد من حيلة لإيقاعه في يعني مصيدة المؤمنين، وما أحسنها مصيدة، تصطاده بشيء من الحكمة وشيء من التلطف، مثل هذا لو واجهته مواجهة مباشرة فإنه لا يقبل، سيمعن في الهرب أكثر وأكثر. ولهذا إعانة لهم على أنفسهم كانت الموعظة غير المباشرة، لم يقل بل أنتم كافرون بل أنتم مكذبون، أرأيتم إلى من مات ومن سبقكم، ورأيتم إلى الأمم السابقة وكيف جرى معها، هذه الموعظة المباشرة. لكن ربما يسوء في هذا الموطن استعمال الموعظة غير المباشرة، بحيث يستشعر كأنه غير مقصود بهذا الكلام إلا في الآخر، إذا انتهى الكلام ووصلت موعظته يقول نعم هذا الكلام لي، لكن في أول الأمر كأنك لا تحدثه عن نفسك. وهذه وسيلة في الدعوة مهمة، مهم جدا لصاحب الدعوة أن يعرف حال المدعو وأنسب طريقة للوصول إليه، وكيف يعرض دعوته، وعلى أي وجه يعرضها، ومتى يسوء الكلام وأين، وكل هذه تعين على الدعوة. انظر إلى يعني حسن الموعظة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمعت الشمس والقمر، كأن هذا يقول أنا مالي إذا برق البصر وإذا خسف القمر، أسمع هذا الكلام لأنه ليس مباشرا لديه. ثم قال في آخر لفظ يقول الإنسان يومئذ أين المفر، هنا يبدأ انتبه، أقول الإنسان أنا من الإنسان يمكن أن يكون هذا الكلام يعني واقعا، فلو أراد أن يهرب فليهرب، فقد أخذ الموعظة معه وهي تنفعه يوما من الدهر. قال الله تعالى فإذا برق البصر، يعني حار البصر وأخذته الدهشة من شدة الرعب الذي يكون عند هذا اليوم، ويوم القيامة يوم تنبهر له الأبصار وتدهش وتشبه منه العقول وتخشع وتحار من شدة الأهوال، ولا يتصور أحد من الناس مهما بلغ إيمانه أو بلغ كفره إلا ويشترك في أصل هذا المعنى. وإذا كان الأنبياء يخافون ويقولون اللهم سلم سلم، وهم خير خلق الله عز وجل وأقوى من الناس بشرائع الله عز وجل، فكيف بغيره؟ فهذا مسلك عام في هذا اليوم. فإذا بارق البصر وخسف القمر، القمر الذي كان يضيء الدنيا ذهب ضوءه وانخسف، وجمع الشمس والقمر، هذه أول مرة تحدث، خلافا للطابع الفلكي المعروف أن الشمس في وقت غير وقت القمر، وأن الشمس ما دامت ساطعة فإن القمر لا يظهر، فإذا ظهر القمر فمعناه أن الشمس قد غابت، وهكذا يعني يأتي هذا وراء هذا. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر كما أخبر الله سبحانه وتعالى، لكن في هذا اليوم يجمعان ويكوران ويقذفان في النار ليرى العباد أنهما عبدان وأنهما مخلوقان ومسخران، وفي هذا رد على من عبدهما في الدنيا، من كان يستعظم الشمس فيعبدها أو القمر فها هو في هذا اليوم يرى الشمس قد كورت والقمر قد خسف وذهب ضوءه وقد يعني كور وألقي ولم يبق لهما شيء، وهذا كله يدل على أن وراء ذلك إلها قديرا حكيما سبحانه وتعالى. أو جمع الشمس والقمر، جمع بينهما في ذهاب الضوء فلم يعد في هذا ضوء ولا في هذا ضوء، فإن الناس إذا غاب ضوء القمر انتظروا ضوء الشمس، وإذا ذهب ضوء الشمس تعلنوا بمجيء ضوء القمر، فكيف بيوم لا ضوء فيه لا في شمس ولا في قمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر، إذا ظهرت هذه الأهوال وعاين الإنسان هذه الصور من تشتت الحال وتغير الأمور على هذا النحو وظهور الآيات الكبار واضمحلالها، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زودت إلى آخر ما يظهر في هذا الحال وفي هذا اليوم مما ذكر بعضه ها هنا، حينئذ يختل عقل الإنسان ويخاف ويهرب ويطلب المهرب. يقول الإنسان يومئذ أين المفر، إما طلبا للمهرب أو أنه يقول ذلك إياسا، أين المفر، قد أيس من أن يكون هناك مفر والحالة هذه، وكلا المعنيين في الحقيقة صحيح، فهو يطلب المهرب وحين لا يجد مهربا ولا مفرا لابد أن يتملكه اليأس، اليأس من أن يتغير هذا الحال أو يرجع إلى الحال المعهود. فإن كان مؤمنا قد كان يعرف هذا فلا بأس، هذا بداية يعني نهاية الأحزان وبداية الأفراح، وإن كان كافرا فهذا بداية البأس والشدة والعذاب وما ينتظره مما كان قيل له في الدنيا ولابد لكنه لم يصدق به. يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا، وكلا هنا رادعة يعني فيها ردع لهؤلاء الكفار عن مسلكهم الذي سلكوه في التكذيب بالبعث، ولهذا قال لا وزر يعني لا نجاة ولا مكان تعتصمون فيه وتلجؤون إليه، أو أن تكون على ظاهرها كلا يعني ليس الأمر كما يعني فهمتم، وهذه كلها معاني صحيحة. إلى ربك يومئذ المستقر يعني إنما يكون المرجع والمصير إلى الله، قد رجعتم إلى الله رجعتم، فانظروا في أعمالكم حتى يعني يقود كل واحد عمله إلى مكانه الذي يناسبه والذي وعد عليه، فأما من آمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين، وأما الذين كفروا وكذبوا فشأنهم متواتر معروف. قال الله سبحانه وتعالى بل الإنسان على، قال الله سبحانه ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، ينبأ الإنسان يومئذ يعني في هذا اليوم المذكور الذي يقول فيه الإنسان أين المفر من هوله وشدته، هذا يوم قيام الجزاء والحساب على الأعمال، ويوم يوم تبل هذا يوم تبلى السرائر و تستحق الحقائق وتظهر الضمائر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخبر. أما ما قدم فهو كناية عن عمله الذي عمله، يعني ثواب عمله، وما أخر يعني ما تركه ولم يعمله. فالإنسان ينظر فيما قدمه من عمل فيفرح به، وفيما أخره وتركه فيأسى لذلك، يأسى لما فاته، بل يأسى فيما عمله ألا يكون زاد من العمل. وإذا كان هذا شأن العمال فكيف بالمقصرين؟ ويحتمل معنى آخر في قوله بما قدم وأخر أن يكون ما أخر من آثار هذا العمل، يعني بما قدمه من العمل وبما تأخر من آثار نفس العمل، فإن لكل عمل أثرا. فأعمال المؤمن قد تتضاعف وتزداد ويكون لها من الآثار ما تتضاعف حسناتها مما لا يعلمه في الدنيا ويفاجأ به يوم القيامة، كما لو أمر بمعروف فاهتدى من اهتدى، أو دعا إلى هدى فانتفع به فئام من الناس، أو أقام صدقة جارية، أو ولد له ولد صالح فامتد به عمله، أو علم علما نافعا، فيرى يعني من أثر هذا العمل متأخرات كثيرة كلها يعني يتعجب منها، يقال له انظر إلى هذا فيقول يا رب متى كان هذا، ويعني كيف فعل هذا، ومن يعني الذي، فيقال له أنت فعلت ذلك، ربما بكلمة، ربما بموعظة، ربما بإشارة، ربما بدعوة، هذا كله مما تأخر. والحمد لله أن هناك أشياء يعني تتأخر، وأن الإنسان قد يبتلى بما يلاحظ من عمله فيذهب بركته وثمرته إذا لاحظه، لأنه قد يعني يعجله عمله، أو قد يرائي به، أو قد يلحقه نوع تكبر أو يعني غير ذلك من المحبطات. فإذا مر عمل ولو كان قليلا بعيدا عن ملاحظة الإنسان وبورك فيه ورأى ما تأخر من آثاره، كان هذا من أنفع ما يكون. وفي المقابل الكافر والفاجر قد يقول الكلمة ولا يظن أن تبلغ ما بلغت، فيقال له انظر ويرى صفا طويلا فئاما من الناس وأقواما، هؤلاء جميعا قد تأثروا بقالة السوء التي قلت، هؤلاء ضحاياك وأنت كبيرهم ومقدمهم في النار والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه رأى عمرو بن لحي يجر قصبه يعني أمعاءه في النار، وكان أول من سيب السوائب، يعني نذر للآلهة والمشركين وجعل هذه سائبة يعني للآلهة، فنذرها للآلهة كدليل على الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولما رآه الناس كذلك وكان كبيرا من كبرائهم عملوا مثل ما عمل، فيأتي يوم القيامة وكل المشركين في الدنيا الذين عملوا لغير الله في صحيفته، لكن في صحيفة سيئات، فيكون ما فعله في الدنيا مما رآه ومما عرفه قومه هذا ما قدمه، وبقي له ما تأخر من شؤم هذه الذنوب وهذه المعاصي. وهذا معنى دقيق يحتاج إلى كثير من التأمل وكثير من الخوف وكثير من الحذر، فإن الإنسان قد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ به يعني أحسن ما يكون لو كانت كلمة خير، ويهوي بها في النار يعني أبعد ما بين السماء والأرض لو كانت كلمة شر. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من الفتن. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. بل الإنسان على نفسه بصيرة، القصد أن الإنسان له من نفسه حجة، يعني هو أعرف من يقيم الحجة على نفسه، لأن الإنسان بصير بنفسه، وإنما أنس بصيرة على اعتبار أنها وصف للحجة أو على سبيل التأكيد، كما يقال رجل داعية، يعني داعي لكن للتأكيد يقال داعية أو داهية، أو يعني قل مثل ذلك فيما جرى على هذا النحو. فالإنسان بصير على نفسه، يعني له حجة على نفسه، كأنه يعرف أحواله وشأنه ولا يخدع نفسه، ومهما تظاهر أمام الناس بجمل من الأكاذيب أو الأحوال أو الاعتذارات، فإنه يعلم من حقيقة نفسه كيف يكون الحال، وخصوصا يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. لا يتصور أن الإنسان يغيب عنه شيء في ذلك اليوم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. هذا من معاني بصر الإنسان وقيام الحجة من نفس الإنسان على الإنسان، وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى، يقيم عليه شاهدا من نفسه وليس من غيره، حتى إذا ذهب يكذب فإن أعضاءه تشهد عليه كما ذكر الله تعالى. ولهذا قال ولو ألقى معاذيره، يعني حتى لو أنه أراد أن يجادل وأراد أن يذكر جملة من المعاذير بالباطل فإن نفسه لا تطاوعه، وإن أعضاءه وجوارحه تشهد عليه، وإن لسانه وسمعه وبصره الكل يتكلم. ولهذا ورد في النصوص أنه يقول سحقا لكنا وبعدا فعن كنا كنت أجادل، يعني أنا كنت أجادل حتى تخرجوا معي من العذاب الذي ستتحملونه معي، فإن كنتم شهدتم فلنكن جميعا في الهواء سواء ولنذهب جميعا إلى الجحيم والعياذ بالله، وأن ينفعه هذا. ولو ألقى معاذيره، يعني فإنه مهما ذكر من حجج ومهما ذكر من معاذير فإنه قد جعل الله عز وجل عليه حجة من نفسه وشاهدا من نفسه مهما جادل، وجداله سوف لا يكون فيه نفع إلا إن لم يكن جدال حق. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم، يعني هذا من الحجج التي لهم. يقسم المشركون، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ويأتون بالحجج والمعاذير ويقول الذين أشركوا ما أشركنا، ويكذبون ويحتجون، لكن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منهم ذلك، بل يقول لهم استدراجا أو لأحدهم ترضى، أو هو نفسه يقول لا أرضى علي شاهدا من غير نفسي. وهذا في الحقيقة نوع من التمحق والتمحل، لأن الإنسان إذا شهد على نفسه فإنه سيشهد لنفسه، والأصل أن الإنسان لا يشهد لنفسه، ومع هذا فالله سبحانه وتعالى يعطيه هذه المزيل، حتى أنه وكأنه قبل أن يرى ما يرى يعني يكون في غاية الرضا، فيذهب يتكلم وهو متصور أنه لو خلي بينه وبين شهادة نفسه على نفسه لنجا، فإذا به لا يتمكن حتى من نفسه ولا يملك حتى نفسه، وهذا من إقامة العدل. وإلا فلو ترك الفاجر والكافر يكذب على الله سبحانه وتعالى وعلى المؤمنين فإنه يعني هذه مصيبة المصائب، فلا يكون ذلك يعني من كمال العدل، ويستوي الناس مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، لكن الله سبحانه وتعالى لكمال عدله يجعله يعني يشهد على نفسه فلا يشهد إلا بالحقائق يوم تحق الحقائق. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. استشكلت هذه الآيات هنا، والعادة أننا نربط بين الآيات ونقول ما علاقة هذه الآية بما قبلها، والسياق هنا في ذكر يوم القيامة وفي شأن يوم القيامة وكيف يكون الناس في هذا اليوم، فما علاقة خطاب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تحرك به أي بالقرآن لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، جمعه في قلبك وقرآنه حفظه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، فجمع له بين حفظ الألفاظ وفهم المعاني ونحو ذلك. الإشكال هنا في علاقة هذا الكلام بما قبله وما بعده، يظهر أولا يعني ذلك من سبب نزول الآيات كما ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج من التنزيل شدة، النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ القرآن حتى يبلغه لأنه مكلف بالبلاغ، فكان إذا سمع جبريل وهو يؤدي إليه وحي الله سبحانه وتعالى كان يحرك شفتيه بعد جبريل أو معه حتى يتثبت وحتى يحفظ هذا القرآن. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات لا تحرك به لسانك لتعجل به يعني ينهاه أن يبادر جبريل بتحريك اللسان فيتكلم مع كلام عجلا يعني خشية لأن ينسى شيئا من القرآن. إن علينا جمعه وقرآنه، نجمعه في صدرك ونعينك على تيسير قراءته كما أنزله عليك الله سبحانه وتعالى بواسطة الملك. فإذا قرأناه فاتبع قرآن، يعني إذا قرأه جبريل عليك مبلغا عن الله فاتبع قرآنه، يعني استمع قراءته. ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا يعني يتكفل الله سبحانه وتعالى بتحفيظ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وتلاوته على الوجه الذي أراد والذي نزل به جبريل، وتفهيمه كذلك بيان ذلك والمعاني الشرعية. فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزول هذه الآيات، امتثل لأمر ربه سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات يعني أدب لطالب العلم مع معلمه ألا يبادره إلا بعد أن يفرغ من الكلام، حتى إذا استتم المعلم في الانتهاء من المسألة أمكن بعد هذا إن كان بحاجة إلى سؤال. أما أن يعني يقاطعه أو يبادره أو يتكلم في حضرته أو يعني يناقش قبل أن ينتهي من المسألة فهذا مما لا ينبغي، هذا من جملة ما يفهم من هذه الآداب. ثم نرجع إلى وجه الاستشكال أن هذا الكلام مقطوع عما قبله وعما بعده، ولهذا ذكر العلماء هنا يعني أقوالا في علاقة هذه الآيات بما قبلها وبعدها. أرجح هذه الأقوال إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القرآن كان في بداية القرآن المكي، كان يفعل هذا الذي يعني ذكره الله عز وجل، اتفق في هذه الآيات التي نزلت إلى قوله بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيره، اتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحرك شفتيه ويتعجل قراءة الآيات مع قراءة جبريل خشية أن تتفلت منه لكي يعينه ذلك على الحفظ ومن ثم البلاغ. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات ليؤدبه بهذا الأدب وليبشره بأن الأمر يسير وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل به، فلا يعني لست بحاجة إلى كثير معالجة، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى تحفيظك وإعانتك على الترتيل كما سمعت وتثبيت هذه المعاني في قلبك، وهذه منة من الله سبحانه وتعالى. هذا أحسن ما قيل في هذا الباب إن شاء الله تعالى، أن هذا أمر قد اتفق عند نزول هذه الآيات، فنزل يعني التوجيه من الله عز وجل والتأديب كما ظهر في هذه الآيات الأربع. ولا شك أن تسجيل مثل هذا الحادث في وسط هذه الآيات كما نزل، لا شك أن في هذا يعني إيحاءات عميقة، إيحاءات أولا يعني منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، وإيحاءات بأن وحي الله سبحانه وتعالى يعني خير كله، متعلق بكل صور الأدب التي ينبغي أن يؤدب بها الإنسان، وإيحاءات بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن الوحي من عند الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم مثل هذا، ولو كان هذا الكلام كلامه كما زعمت يعني قريش لا أخفى مثل هذه الكلمات وقال هذا شيء خاص بي وهذا شيء لتأديني، فأنا يعني أختصر مثل هذا وأذكر الكلام المتعلق بالناس ونحو ذلك، وإنما كان يعني كما يقول عنه ربه إن أتبع إلا ما يوحى إليه، حتى لو قال لو قل هو الله أحد وجاء الوحي وكذا لا يقول للناس الله أحد وهذا المعنى، وإنما يقول قل هو الله أحد الذي نزل عليه من الحرف وبالجملة وبأي يعني على أي وجه نزل. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتم شيئا نزل عليه حتى ولو كان فيه شيء من العتاب له أو شيء من التوجيه له أو شيء من الكلام الشديد كما تقدم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين إلى آخر الآيات، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريه إلى آخر هذه الآيات التي يعني تكثر، وهذا يدل على يعني كمال التبليغ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال نزلت هذه الآيات الأربع في هذا السياق، ومن ثم تابع يعني السياق بقية الموضوع الذي كان فيه. يمضي السياق في عرض مشاهد القيامة، وهذا الكلام مرتبط بقوله بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، ثم يعني عرض هذه الآيات الأربع في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استؤنف السياق في عرض مشهد القيامة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، يعني إنما يحمل الكافرين على التكذيب بالبعث والهروب من مواجهة هذه الحقيقة، حقيقة أن الإنسان لابد أن يكون له هدف، ولابد أن يكون له غاية، ولابد أن يعيش لقضية، ولابد أن يكون له يعني انتساب إلى هذه الديانة وهذه الملة، ولابد أن يختلف شأنه عن شأن البهائم العجموات. لكن الإنسان ربما تغيب عنه هذه المعاني لا لشيء إلا للتعلق بالدنيا وحب الدنيا والإغراق في يعني الفناء في معاني الدنيا ولذاتها وطيباتها، وهذا لا شك يعني يظهر أثره في تعلقه بالآخر. فكلما اشتد تعلق العبد بالدنيا كلما خف تعلقه بالآخرة. فالدنيا والآخرة يعني على أظهر ما يكون من التعارض في كل شيء، في اللفظ والمعنى، في الحس وفي، ولهذا يعني كما قال بعض السلف الدنيا والآخرة ككفتي الميزان، مهما ثقلت إحداهما طاشت الأخرى، يعني لا تثقل إحداهما إلا على حساب الأخرى، وكالضرتين مهما أرضيت إحداهما آذيت الأخرى. الذي يتزوج اثنتين وتكون إحداهما ضرة للأخرى، مهما أرضى واحدة رضا هذه يهيج سخط هذه، هذا أمر معروف. فماذا يفعل؟ قال وكالشمس وكالمشرقين مهما اقتربت من أحدهما ابتعدت من الآخر. كلما اقتربت من أحد المشرقين لابد أنك تبتعد من الثاني، هذا معروف عند العقلاء شأن الدنيا والآخرة. ولهذا يقال لأهل الدنيا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، ولهذا كان بعض السلف يتحرج من كثير حتى من الطيبات، يقول أدخل هذا إلى الآخرة، مع أنه لو قبل هذا وشكر الله عليه لم يضره، وهذا المسلك الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس كان يبالغ في هذا، يبالغ ويتحرج من أن يكون له يعني حظ، لا بقصد الغلو وإنما فيما يعني فيه سعة كالأمور التي تتعلق بالنفس. المقصود بهذا صور الزهد المباحة التي ليس فيها خروج عن الشريعة. قال الله تعالى بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، يعني حبهم للدنيا وما ترتب على هذا من تركهم للآخرة، هذا الذي أودى بهم إلى هذا الحال الذي وجب إنكاره، والذي سترتب عليه لهم في مشاهد القيامة غدا ما لا تحمد عقباه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وهو يبين الفرق بين الفريقين وتباين ما بين المسلكين وتمايز الطريقين، قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. لم يقل إن هناك مسلكا ثالث، هما فريقان، وجوه يومئذ ناظرة من النظر والحسن والبهاء والسرور إلى ربها ناظرة، وما لها لا تنظر وهي تنظر إلى ربها سبحانه وتعالى. أسأل الله أن نكون من هؤلاء. وهذه الآية مجرد أن تقرأها وتفكر فيها تصيبك الدهشة، فكيف إذا كنت ممن يعاين يعني هذا الشرف وهذا الأمر الذي هو فوق التصور وفوق الإدراك في الحقيقة. ولولا أن الله تعالى ذكره لما سغى القلب أن يستحضره، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه لما أمكن استيعاب معنى انتهى. وهذه المسألة من المسائل المتواترة، تواتر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، مسألة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وأن هذا أعلى نعيم أهل الجنة. فإذا رأى المؤمنون ربهم يوم القيامة يعني ضعف أمام ذلك كل نعيم في الجنة، وزاغ البصر عن كل تعلق بنعيم آخر في الجنة. وأي نعيم فوق رؤية الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل نرى ربنا يوم القيامة، وكأن وجه السؤال تأكيد لمثل هذه الآيات التي نزلت على المؤمنين. والصحابة ربما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الآية من القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تضارون، في بعض الروايات تضامون، يعني هل تشكون أو هل يحول بينه وبين، هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب، يعني هل تشكون في هذا أو هل يحول بينكم وبين ذلك شيء ما دام ليس دونهما سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم كذلك، ترون ربكم كذلك يعني تشبيه رؤيا، يعني كما تكون الرؤية ظاهرة رؤية الشمس ليس دونها سحاب، أو رؤية القمر ليس دونها سحاب، فكذلك سوف ترون ربكم يوم القيامة على هذا الوضوح بحيث لا يحول بينكم وبينه شيء. وليس هذا التشبيه مرئي، ترونه كالقمر يعني هو كالقمر، وإلا هذا معنى قبيح، أين القمر من خالق القمر سبحانه وتعالى، وأين جمال القمر من جمال خالق كل جميل. وإذا فالحديث فيه تشبيه الرؤية، يعني كما تكون رؤية ظاهرة واضحة فسوف تكون كذلك أظهر ما تكون وأبين ما تكون. وهذا من المتواتر المعنوي الذي يعني تواترت النصوص في إثباته، خلافا للمعتزلة قبحهم الله الذين قاسوا الأمور بعقولهم. وأفراخ المعتزلة ما زالوا في كل زمان، وهم الذين يقيسون الأمور بعقولهم، يقولون كيف يتسنى للإنسان الضعيف الذي ربما لو نظر إلى الشمس وهي من مخلوقات الله عز وجل لذهب بصره، كيف يتسنى له أن ينظر إلى الله سبحانه وتعالى؟ فيقال إن هذا ليس بكائن في الدنيا، الدنيا لا تملك أن تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما سأل موسى الرؤية قال الله تعالى لن تراني، هذا لا يكون في الدنيا، وليس معنى هذا لن تراني مطلقا. ولهذا ضل المعتزلة وغيرهم في هذه المسألة، لأن الدنيا الإنسان غير مؤهل لها، لكن إذا صار إلى الله تعالى في الآخرة فإن من مكافأة الله عز وجل للمؤمنين أن يؤهلهم لهذه الحضرة التي لا حضرة يعني أفضل من، يعطيهم من القوة ويعطيهم من الإمكانية وهو على كل شيء قدير ما يقربهم إلى نفسه على هذا النحو. ولهذا عند مسلم وغيره أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يقول الله عز وجل تريدون شيئا أزيدكم، وكأنه يمهد لما سبق لهم من الكرامة عنده، وإلا فهم صاروا في كل صور النعيم، ومع هذا يقول تريدون شيئا أزيدكم. فإذا بأهل الجنة يقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، قال فيكشف الحجاب، يعني حجابه سبحانه وتعالى حجابه النور، فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم وهي الزيادة. يقول النص في تفسير الآية التي تقدمت في يونس، قال وهي الزيادة، يعني في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة وزيادة فوق الجنة وهو النظر إلى وجه الله الكريم. صلى الله أن نكون ممن يعني قدر لهم ذلك ويعني وفقوا إلى ذلك. والإنسان يتعجب في مثل هذه الآيات، فإذا كان الإنسان أحيانا إذا يعني نظر إلى شيء من خلق الله سبحانه وتعالى ومن إبداع خلق الله سبحانه وتعالى في كونه أو يعني في الأنفس، ينظر الإنسان إلى بعض المخلوقات فيأخذه يعني شيء من الدهشة والعجب والرضا والأنس والفرح حتى لا يتمنى أن تدوم هذه اللحظة. إذا نظرت إلى القمر في ليلة المقمرة، أو إذا نظرت إلى الشمس ساعة طلوعها، أو إذا نظرت إلى يعني بعض الحدائق الغناء في وقت اعتدال الجو ونحو ذلك، أو يعني كل الصور التي يأنس الإنسان عادة بالنظر إليها تغمره النشوة والفرحة ويتعجب يعني من هذه اللذة التي تلحق به، فكيف إذا قدر له أن ينظر إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا عجب من العجب. إذا نظر إلى شيء مما يستمتع به ويستملح تأخذه النشوة والفرحة، فكيف إذا نظر إلى يعني جمال الله سبحانه وتعالى؟ أعجب من هذا أيضا أن الناظر إلى شيء من هذه يعني المحبوبات في الدنيا يظهر على وجهه شيء من النضرة، الناظر إلى يعني صورة حسنة أو يعني حدائق غناء أو ليلة مقمرة أو يعني شمس ساعة ظهورها أو غير ذلك مما يحب الناس أن ينظروا إليه، ترى على وجهه أثر يعني النضارة. ولهذا يعني تقول لبعض الناس إذا رأيته وأنت لا تعرف حاله تقول هذا ابن نعمة، ابن نعمة يعني رجل كأبناء الملوك. عادة أبناء الملوك أنهم يكون فيهم جمال نتيجة أنهم يعني مرفهون، كثرة ما ينظر إلى صور الرفاهة وهذه الأشياء يظهر عليهم من النضارة. فكيف أيضا لو قارنت هذا بمن نظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، كيف تتصور نظارة من نظر إلى وجه الله؟ ولهذا قال إلى ربها وجوه يومئذ ناظرة، إلى ربها ناظرة، وكيف لا تنظر وقد وهي تنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى؟ نسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ألا يحرمنا هذا الفضل العظيم. ولهذا يعني رد أهل العلم على جماعات المبتدعة الذين أرادوا أن يحرموا المؤمنين من هذا الشرف وهذا الفضل، وتمحكوا وتمحلوا على النصوص وقالوا إلى ربها ناظرة، إلى مفرد آلاء يعني آلاء معنى النعم، وإلى نعمة، فكأنه يقول وجوه يومئذ ناظرة نعمة ربها ناظرة، وهذا معنى أولا قبيح لأنه ليس به البلاغة الكافية. إن كانوا نعمة ربهم فإن أهل الجنة يستمتعون بهذه النعم وليس فقط ينظرون إليه، فما أفادت شيئا جديدا. ثم إن أصل قبح هذا المعنى لأنه صادم النص، إذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصرح بأن النظر إلى وجه الله عز وجل قائم وأنه هو يعني الزيادة التي وعد الله تعالى بها في كتابه، وأنه لا ينبغي أن يضار أو يضام الإنسان لا يشك لأنه سيرى ربه سبحانه وتعالى، فمن القبيح أن تعارض هذه النصوص بمثل هذه الكلمات. ثم ماذا يفعل هؤلاء؟ قد احتج عليهم الشافعي رحمه الله لما رأى يعني تعنتهم وتمخرقهم، احتج عليهم بقول الله تعالى في شأن أعدائه كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون، قال فوالله ما حجب أعداءه إلا وهو يريد أن يقرب أولياء. وإلا ما معنى أن أهل النار محجوبون يعني عن رؤية الله؟ ما الإشكال يعني لو كان أيضا أهل الجنة محجوبون لقالوا يعني ليس في هذا عقوبة لأننا جميعا محجوبون، لكن وجه العقوبة أنه لا محجوبون لأن أولئك محجوبون لأن هؤلاء ينظرون، فإذا حجب الفجار فقد علم أن الأبرار يرونه، وهذا معنى رائق ولا يمكن لأصحاب المدرسة العقلية المعتزلة المتقدمين أو المتأخرين لا يمكن لهم أن يخرجوا من مثل هذا المعنى. ثم يعني على طريقة كون القرآن مثاني يذكر المعنى ويؤكده بضده، قال ووجوه يومئذ باسرة، كما أن وجوها في ذلك اليوم سوف تكون ناظرة برؤية ربها فهي وجوه أخرى باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، وجوه يومئذ باسرة كالحة، ترى بعض الوجوه الكالحة التي لا ترى عليها إلا البؤس ولا ترى عليها إلا الشقاء ولا ترى عليها إلا كل معاني الهم والغم، هذا شأن الفريق الآخر والعياذ بالله الذي تعبث وجوهه وتكلح ولا ترى يعني عليها إلا كل معاني الفقر والضنك، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. والظن هنا بمعنى اليقين، قد علمت أنه في مقابل سوء عملها في الدنيا لا بد أن يفعل بها فاقرة، يعني ستدخل النار تقع بها الدواهي والشروف العظام. وهذا في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه أهل السنة الذين يرون ربهم سبحانه وتعالى جزاء على مواقفهم في الدنيا من الإيمان والثبات ونشر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والصبر على هذا المنهج. وتسود وجوه أهل البدع، وأعظم من تسود وجوههم ويحرمون رؤية الله من كانوا ينكرونها في الدنيا، وهذا يعني الجزاء من جنس العمل. وهل يتصور في أمثال هؤلاء أن يطلبوا رؤية الله وقد كانوا يعني في حياتهم يمنعونها؟ فلو جاء المعتزلين يوم القيامة وقيل له: هؤلاء المؤمنون يرون ربهم وأنت كنت تقول سوف لا يكون شيء من هذا، ما رأيك الآن؟ لابد أن يقول: أريد أن أرى. فيقول له: اخسأ، كيف ترى وأنت عشت حياتك يعني وقد نظرت يعني نفسك للصد عن سبيل الله ولتقنيط المؤمنين من معنى من المعاني التي تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بها كتاب الله أوضح من الشمس في رابعة النهار؟ هؤلاء يعني كيف يعني يتحملون شيئا كهذا على نفسها؟ جنت براقش تظن أن يفعل بها فاقرة. ثم ينتقل السياق إلى عرض يعني هذه أو هذا المشهد المتكرر الذي له مع تكرره رهبته في النفوس وقوته وأخذته ودهشته وثقله، مشهد الموت عند خروج الروح. ومع تكرر هذا المشهد كل يوم إلا أنه لا تنطفئ جذوته ولا يعني تقل رهبته، ويبقى له يعني خوفه ورعبه في نفس كل حي، لأن هذا الذي ينتظره كل أحد. كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. هذا إخبار عن حالة النزع، حالة الاحتضار، الحالة التي تسبق الموت بلحظات، الحالة التي لا يقدر أحد أيا كان هذا الأحد عن دفعها مهما كان يعني ملكا ممكنا أو كان يعني من العامة والسوقة، مهما كان فقيرا أو كان غنيا، مهما كان جبارا أو سلطانا أو كان يعني رجلا من عامة الناس، هذا موطن يستوي فيه الجميع مهما كان ينازع ومهما كان يعني طول لسان في الهوى وقصر في الزنب على أي شيء كان، مهما ادعى ما ادعى. ولهذا وقع في هذا أبو جهل، وقع في هذا فرعون، وقع في هذا كل من تطاول على الله سبحانه وتعالى وعلى رسله وأنبيائه، لم يستطع أحد أن يجنب نفسه هذا الموقف. ولهذا يحسن أن تكون كلا هنا رادعة، كلا يعني على سبيل الردع والزجر، ليس الأمر كذلك، يعني لا ينبغي أن يكذب بمثل هذا، وهو ظاهر عيانا نراه في كل ساعة وفي كل لحظة. هذا المشهد المذكور مشهد يعني خروج الروح إذا بلغت التراقي، والتراقي جمع ترقوة فتح التاء ولا يصح ضمها، إذا بلغت التراقي، والمقصود بالتراقي يعني العظام التي تكون بين ثغرة النحل، ثغرة النحل هذه الثغرة والعاتق. والمقصود بهذا يعني هذا كناية عن النزع الأخير، لأن الروح لا تبلغ إلى هذا المعنى إلا بعد أن تكون سحبت من الجسم كله وكأنها في طريقها إلى الخروج. وقوله إذا بلغت لم يذكر هنا الفاعل اكتفاء بدلالة السياق عليه، والمقصود بلغت النفس أعالي الصدر، يعني إذا وصلت إلى الترقوة وإضمارها، وإن لم يجري لها ذكر لدلالة السياق عليها، كما قال حاتم العمر: كما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. ولم يقل من هي التي يعني حشرجت وضاق بها الصدر، ولم يشكل هذا على أحد، معروف إذا حشرجت يعني النفس، دل السياق على ذلك. أو يكون هذا يعني كناية عن بلوغ النفس التراقي، يعني أو إذا بلغت التراقي كناية عن قرب الموت، كما يفهم أيضا من قول دريد: ورب عظيمة دافعت عنها وقد بلغت نفوسهم التراقي، يعني وقد قرب موتهم. كلا إذا بلغت التراقي، وربما حمل بعضهم كلا على سبيل التيقن، يعني بمعنى حقا، وهي تستعمل كذلك في هذا المعنى، ويكون هذا تأكيدا لهذا الموقف. إذا بلغت التراقي يعني بلغت الروح منتهاها وتهيأت للخروج، وقيل من راق، يعني في هذه الحالة حين يكتمل العجز ويصبح الناس حول الميت لا يملكون أن يقدموا أو يؤخروا، ويخرج الأمر عن أيديهم، فلا يملك أحد أن يدفع ولا أن يؤخر ولا أن يذهب ولا أن يجيء، حتى لو كان هذا المحتضر ما كان يعني ملكا أو كبيرا أو عظيما أو نحو ذلك، لا يجد الحاضرون إلا أن يقولوا من راق، يعني هل من راق، يعني وقع الإياس من الطب والدواء والشفاعة والمعونة وأن يقدم أحد شيئا، فما بقي إلا التعلق بالمعاني التي شأنها ليس بيد العبد. من راق، هل من راق يرقي هذا المحتضر، فلعله أن يجلب له ذلك العافية، وأن يعني يكون ذلك شفاء مما نزل به. وقيل من راق وظن أنه الفراق، هنا يقع اليقين أنه حتى الرقية ما تنفع، لأن الأمر قد نزل، وإذا نزل الموت فإنه لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون. وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، والعرب تكني عن الشدائد بالساق، يعني يوم يكشف عن ساق، كشفت الحرب عن ساقها، فهذا معنى مألوف في كلام العرب، يعني يكون المقصود اجتمعت الشدائد وعظم الأمر وصعب الكرب، وأريد أن تخرج الروح من البدن وقد ألفته ولم تزل معه. وهذه لحظة كلنا واقع فيها ولا بد، مهما رآها من غيره فإنه يبقى لها رهبتها. وربما قال بعض السلف على ظاهر الآية: والتفت الساق بالساق، فالميت إذا مات ستلف ساقه بساقه في كفنه، وهذا معنى أيضا صحيح. فيجتمع الأمران، الناس يجهزونه والملائكة كذلك، يعني تجهز روحه وهو أضعف ما يكون وليس له من نفسه شيء قد كان له قبل ذلك، لكن في هذه اللحظة فهو محكوم بما سبق من عمله، كل امرئ بما كسب رهين. ولهذا قال: إلى ربك يومئذ المساق، ليس إلا الله سبحانه وتعالى الذي هو المسؤول والذي إليه المنتهى والذي يقدر ويجمع ويكون إليه الرجوع والمصير. إلى ربك يومئذ المساق، مساق الروح، فإن كانت مؤمنة صعدت بها الملائكة ففتحت لها سماء بعد سماء إلى أن يكلم الرب سبحانه وتعالى الملائكة ويقول: صدق عبدي، أعيد روحه، اكتبوه في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، وينعم في قبره مدة البرزخ حتى لا يستعجل ويقول: ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. أو كانت الأخرى والعياذ بالله، فيكون المساق إلى الله سبحانه وتعالى لكنه مساق مقطوع، من أول سماء ترد الروح فيقال: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقال: فلان ابن فلان. فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ويكون مرحلة البرزخ يعني مقدمة لما بعده مما هو أشد، فعلى كثرة ما يعذب الكافر في البرزخ فإنه يقول: ربي لا تقم الساعة، لأنه قد عرف أن ما وراء ذلك أشد مما هو فيه. إلى ربك يومئذ المساق. ثم يعني يقول الله سبحانه وتعالى في وصف هذه الفئة من المكذبين: فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. ذكر في سببها، وهذا مما صح، أن ابن عباس سئل عن ذلك فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأبي جهل ثم أنزله الله عز وجل. يعني هذه الجملة أولى لك فأولى قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جهل، وقد كان أبو جهل معروفا لأنه ربما يعني ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه شيئا ثم تنذر به وأظهر تكذيبا وأساء القول وربما الفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال فرعون هذه الأمة أبو جهل. وكان أبو جهل من أشد الناس نكاية بهذه الدعوة وإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم وتحريضا عليه وعلى المؤمنين. هو المقصود أن الآيات نزلت تعرض بأبي جهل الذي كان يصد عن سبيل الله عز وجل، وكان يعني إذا سمع هذه الآيات استهزأ بها وكذبها وأنكرها، وربما يعني آذى بكل قول وفعل، حتى ورد في بعض الروايات وذكرها المصنف وإن كان فيها بعض أنه قال أتوعدني يا محمد، يعني لما قال له أولى لك فأولى على سبيل التهديد قال والله لا تستطيع أنت ولا ربك شيئا وإني لأعد من مشى بين جنبيها. وكثيرا ما يقع من آباء الجهل وما أكثر آباء الجهل أنواع من المخرقة والكلمات التي ربما يكسبون بها يعني معركة انتخابية أو يكسبون بها جولة يعني مع خصومهم أو نحو ذلك، أو يظهرون بها يعني أنهم يعني عقلاء أو فهمون أو محللون أو من طبقة النخبة الذين يقولون ونحو ذلك، لا يتصور إلا هذه اللحظة حتى يقال فلان وقد قال وقد فعل، ثم يعني لا يعلم بل يفوته أن هذا قد وضع في سجله يوم يرى ربه سبحانه وتعالى يقول لو أنت قلت هذا، أنت افتريت علي وعلى ديني وعلى شرعي وعلى عبادي المؤمنين هذا الافتراء. مسكين أبو جهل ومسكين كل أبي جهل وما أكثر أباء الجهل، كل دعوة وكل حقبة وكل تاريخ لا بد أن يكون فيه أبو جهل، وإنما تتفاوت الحقب والتواريخ والأزمان على عدد أباء الجهل. قد يكون لك أبو جهل واحد وقد يكون هناك يعني أباء جهل كثيرون كما في زماننا، يعني أبو جهل هذا كان واحد في زمان النبي. الآن لو قلنا من أبو جهل نحتار ونتحير والله ما ندري هل هو فلان ولا فلان ولا فلان، قلنا وكلما قيل فلان قلنا نعم، فيخرج أخر يقول لا عندي من هو أبعد جهلا، عندي جد الجهل وليس أبو وصل، وإذا بالرجل مصيب في كلام ثم يأتي ثالث ورابع وخامس ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذي ينبغي أن يعني يحذر منه هؤلاء وأثروا على دعوة الله سبحانه وعلى دعوة الأنبياء عموما وعلى ظهور الحق بين المؤمنين وعلى يعني الصراع بين الحق والباطل، وما زالت الدنيا على هذا النحو، ما زال الصراع قائما وما زال التنافس والمعركة على أشدها من قبل أبي جهل هذا ومن بعده. فمن قبل أبو جهل الأكبر الذي قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري وقال ما قال، فهل يعني كان هذا يعني هل كان يعني قوله هذا مانعا له من أن يؤخذ كما أخذ الذين من قبله والذين من بعده؟ هل كان هذا مانعا له لهذا الموقف إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق؟ أبدا، وقع في مثل ما وقع فيه سابقوه ولاحقوه، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وكان أبو جهل وكان فرعون آية مع سلاطة لسانه وسوء أدبه، إلا أنه لقي نفس المصير. وكذلك أبو جهل الذي نزلت فيه هذه الآيات قد أخذ على يد أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على أهون وأزل ما يكون، غلامان من الصغار إذا بهما يعني يبتدرانه بسيفيهما، غلامان من غلمان الأنصار تحت العشرين، وهو الذي كان يقول ليس أعز يعني من يمشي بين جبليها منه، كان يقول لا تستطيع أنت ولا ربك، وإذا بغلامان أو بغلامين صغيرين يبتدراه حتى يعني يذلاه ويضعان يعني رأسه وأنفه تحت أرجلهما. ويأتي ابن مسعود رضي الله عنه المعروف بدقة ساقيه وبسمرته وبكونه راعي غنم كما قال له أبو جهل، يقف على صدر أبي جهل، يقف كله على صدر أبي جهل وهو في النزع الأخير، حتى يقول هذا الكافر لقد ارتقيت يا رويعي الغنم مرتقا صعبا، يعني حتى طول لسانه هو يموت يقول ارتقيت مرتقا صعبا، واقف على صدر يعني هذا الشريف، وهذا فعلا مرتقا صعب. لكن تكون الدولة دائما للمؤمنين ولأولياء الله عز وجل، وإن لم يتحقق هذا في الدنيا فإنه لا بد متحقق في الآخرة. فالآيات نزلت في أمثال في هذا وفي أمثال فلا صدق ولا صلى. فلا صدق يعني بقضايا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لا صدق بالرسول والرسالة والشريعة وما أمر الله عز وجل به أن يصدق. وربما قال بعضهم فلا صدق يعني صدق ماله أي زكاه، والمعنى الأول أوسع لأنه يشمل هذا الثاني وغيره. ولا صلى، وهذا يدل على أن المشركين مخاطبون بالشريعة كاملة بأصولها وفروعها ويعذبون على ترك ذلك كله، ترك الجملة وترك التفاصيل كما قال الله سبحانه وتعالى هنا وكما يعني تقدم في السورة الماضية، في السورة الماضية في ختام السورة المدثر. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم. ليس التكذيب فقط الذي يعذب عليه الكافرون، بل يعذبون على ترك الصلاة وترك الزكاة وترك إطعام المساكين، فيخاطبون بالأصول والفروع، وهذا أيضا من نفس الباب. ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، يعني لا صدق ولا صلى، وفي نفس الوقت يكذب ويتولى ويعرض، ومع هذا كله يتمطى يعني يتمطمط ويتمطط، ويعني يرى من نفسه أنه شيء أصله يتمطط يعني يتمدد، لأن المتبختر تراه رافعا رأسه يعني هذا يكفي أظن، لكن مش شايف ما يعرفش يفهمها، تراه يرفع يديه ويعني يوسع صدره كما لو كان سيأخذ يعني في صدره الدنيا. وهذا التمطي الذي يجعل العامة تقول يتمطع، يعني حتى يجيبها من الحلق فيستشعر يعني من الكلمة فيها نوع من القوة، هذا كله لا ينفع. مع هذا كله يذهب إلى أهل يتمطى، يعني عنده من الأشر والبطر والكبر وكل المعاني القبيحة كما قال الله تعالى عنه وعن أمثاله، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين إنه كان في أهله مسرورا. دائما ترى هؤلاء عندهم نوع من العزة بالإثم، أخذته العزة بالإثم، بينما المؤمن قد يأثم وقد يخطئ وقد لكنه منكسر فينفعه انكساره بذنبه، وأما الفاجر فإنه يعني يفجر ويفسق ويرى نفسه يعني يحتاج إلى جائزة نوبل في الكفر والفجور والتكبر والكبر وكل المعاني المنكرة المنكورة. لهذا لما لحظه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه المواطن هدده هذا التهديد وقال أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، وهذا نوع من التهديد المعروف عند العرب، وتكراره يفيد يعني مزيد التهديد والوعيد. ولهذا خاف أبو بكر وأبو جهل وكان المشركون يخافون من تهديد النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفوا واستقر في نفوسهم من أنه صادق، ومع هذا لم يؤمنوا به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، وهنا يعني ختمت السورة بهذه المعاني التي تبين أهمية وضوح الهدف وأهمية معرفة الأولويات. قال الله تعالى وهو يخاطب هؤلاء أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني كيف لهذا الجنس من الإنسان هؤلاء الذين نزلت فيهم الآيات وغيرهم من الكفار ومن الفاجرين، أيحسب الإنسان أن يترك سدى يعني لا يبعث ولا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب كما هي عادة كثير من الناس الذين لا يتميزون عن الحيوانات، وإنما يتصورون أن الأمور تمشي هكذا سبهللة، لا يرعون زمانا ولا مكانا ولا حالا، ولا يعني حدثا ولا غاية ولا هدفا، وإنما يعني همهم كهم الكلاب والحمير، يأكلون ويتمتعون كما تأكل ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. لكن ليس الأمر هكذا، والله سبحانه وتعالى ينكر هذا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني ليس الأمر كذا، سوف لا يترك الإنسان سدى، لا يبعث ولا يعني يحاسب ولا يعاقب ولا يثاب ولا. ولهذا هذا علاج لقضية غياب الهدف. الواجب أن الإنسان يعرف أنه متميز عن الحيوان يعني شعوره باتصال الزمان بالمكان بالأحداث. فالإنسان نظرته أعمق من نظرة الحيوان، ويعرف زمانه الذي يعيش فيه واتصاله بالزمان الماضي وحتى الزمان المستقبل، واتصال هذا بالمكان، واتصال هذا بحاله وحال المجتمع من حولي وحال روحي، واتصال هذا بمستقبله عند الله سبحانه وتعالى، وعلاقة الدنيا بالآخرة وتكليفه في هذه الدنيا ودوره، ويجمع هذا كله فإذا بأهدافه واضحة، وإذا بأولوياته مترتبة، وإذا به يعرف من أين وإلى أين وكيف يكون المصير. هذا يعني الإنسان حقا، هذا المؤمن حقا. فإذا اختلت عنده هذه المعاني وصار يهرب منها هرب الكافر والفاجر الذين يعني جاء في أول السورة قولهم يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، ثم قال بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. إذا تخلى من هذا المعنى وضح هدفه واستقام طريقه. ولهذا قال الله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني ليس الأمر كذلك. ثم قرره بنعمه ووضح يعني شأنه وبدايته حتى يتعرف على حقيقة نهايته. ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. يعني ألم يكن هذا الإنسان في أول شأنه نطفة؟ هذه النطفة يعني من الماء المهين الذي يعني ليست له قيمة في الحقيقة. مني يمنى يعني يراق، يعني يخرج من الأرحام ويخرج من الأصلاب، فيستقر من أصلاب الرجال في أرحام النساء، وتلتقي هذه النطفة المهينة الضعيفة التي لا قيمة لها إذا نظرت يعني وحدها، وإذا بقدر الله سبحانه وتعالى يقوم عليها حتى يتكون منها يعني هذه المراحل المعروفة. ولهذا قال ثم كان علقة فخلق فسوى، ترتقي هذه النطفة إلى أن تصبح حلقة، قطعة من الدم تستقر في جدار الرحم، ثم تزيد فتأخذ طورا آخر فتصبح مضغة، قطعة من اللحم، ثم يعني تتشكل ويشكل منها يعني كل شيء من عظام ولحم وشق للسمع والبصر، مما يعني يجعل هذه الرحلة رحلة الجنين أوسع وأطول وأكبر من رحلة الإنسان إذا يعني نزل إلى هذه الحياة منذ أن يولد إلى أن يموت. هذا شيء أقل بكثير في الحقيقة مما لو تصور المراحل التي تصبح هذه النطفة، هذه النقطة الماء المهين تصبح يعني جنينا ينزل برجليه ويديه ورأسه وشعره وسمعه وبصره. هذا والله شيء يعني لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن لا يوفق إلى فهم هذا الجاحدون والكافرون الذين غاية همهم أو نظرهم لقصره أنها أرحام تدفع وأرض تبلع، وأنه كما قال يعني فاجرهم جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت. وهذا يعني نهاية ما يكون من الكفر والتكذيب ويعني البلاهة في تصور شأن عظيم، فإذا بهم يعني يسطحونه بهذا التسطيح حتى تتصور الدنيا كما لو كانت جاءت هكذا يعني بلا معنى ولا قيمة لها. ولهذا قال الله تعالى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، ما بين هذه النطفة المهينة إلى أن يصبح الجنين ذكرا وينزل ذكرا أو ينزل أنثى، لابد أن هناك إحساسا بهذه القدرة التي ترعى هذه الرحلة الطويلة، وليس لأحد تدخل فيها أيا كان هذا الأحد، ليس لأحد أن يجعل الأنثى التي قدر الله أن تكون أنثى ذكرا أو الذكر الذي قدر الله أن يكون ذكرا أنثى، مهما تمخرق المتمخرقون. وإلا فلو ترك الأمر إلى هؤلاء ربما لخربت الدنيا، لأن كثيرا من الناس ربما سيدونه ذكرا وتقل الإناث ويخرب العالم، لكن الله سبحانه وتعالى بحكمته يدبر هذا كله. فتدبير الخالق سبحانه وتعالى للإنسان أولى وأنفع من تدبيره لنفسه، وهو سبحانه وتعالى يستدل بهذا كله بهذا الذي يعرفه كل إنسان من نفسه. فكل مخاطب وكل سامع لا بد أن يكون مر بهذه الرحلة، فما هو إلا ابن نطفة وعلقة ومضغة، ما هو إلا ذكر أو أنثى خرج من رحم الأم بنطفة الأب، لا يند عن هذا أحد. والله سبحانه وتعالى يقرر هذا في شأني أو في سمعي وفي قلبي كل مخاطب، ولهذا يخرج بكل سلاسة بتثبيت وتأكيد هذا المعنى الذي بدأ به في أول السورة: لا أقسم بيوم القيامة، لإثبات البعث. فيختم بنفس المعنى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس الذي خلق وقدر ويعني أوجد الإنسان على هذا النحو بقادر على أن يعيده مرة أخرى؟ وهذه دلالة أخرى إضافة إلى ما تقدم من الدلالات في أول السورة، حيث قال الله سبحانه وتعالى: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. فقدرته على تسوية البنان دلالة على قدرته على البحث، وهذه دلالة أخرى، وهي يعني عودة الإنسان مرة أخرى في يعني دلالة بالنشأة الذي أنشأه على هذا النحو الدقيق المبدع. أليس ذلك في قادر على أن يحيي الموتى؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه إذا سمع هذه الآية قال: سبحانك فبلى. هذا الذي ثبت عنه لأبيه وأمي: سبحانك فبلى. وإذا صح عنه شيء فخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يلتمس كلمة الخير التي قال العامة، يعني يحفظ بعضهم من بعض بلى قادر. هذا كلام صحيح وجائز على كل حال، لكن خير منه أن يلتزم بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ نقول: بلى قادر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ كما سيأتي هذا لم يصح فيها حديث بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، لكن المعنى العام صحيح. فلو قلت بلى واكتفيت أو نحو ذلك فالمعنى أيضا صحيح. وهكذا في كل ما فيه سؤال يعني منفي: أليس كذا؟ يصح أن تقول بلى عموما، إن كان نقل نص ثابت كما هنا بلى قادر قلته، وإلا فاكتفيت بما يفيد المعنى، معنى الإقرار. بلى يعني الله سبحانه وتعالى يعني قادر على هذا المعنى. وبهذا تختم هذه السورة التي كان حديثها عن القيامة وعن المكلف من البشر عن هذه النفس اللوامة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. على ماذا تدل الحروف التي في بداية الصور مثل ألف لام ميم وألف لام راء؟ هذا تقدم مرارا، وأن أهل العلم اختلفوا في ذلك، هل هذه الحروف مفهومة المعنى أم من المتشابه الذي ليس بمفهوم؟ من قال إنها من المتشابه سكت وقال هذا لا نتكلم فيه، وإنما نقول آمنا به كل من عند ربنا. ومن قال إنه من المحكم عادوا فقالوا: فما وجهه؟ وهؤلاء يعني اختلفوا، فمنهم من قال أسماء للصور، ومنهم من قال يعني أسماء للقرآن، ومنهم من قال أقوال كثيرة كما تقدم في غير مرة. وأرجح هذه الأقوال إن شاء الله أنها يعني حروف من كلام العرب صيغت للإعجاز، فكأنه يقال للمخاطبين: هذا القرآن إنما يتألف من الحاء والميم والألف واللام والراء والنون والصاد والقاف، هذه حروفكم التي بها تتكلمون، فهل تقدرون أن تصوغوا منه يعني قرآنا أو عشر سور أو سورة من السور تحداهم الله عز وجل مرارا، وكانوا أرباب الفصاحة وأصحاب البلاغة، أحرص ما يكونون على يعني الرد على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فإنهم إلى يومنا هذا لا يقدرون أن يأتوا بشيء ولا بسورة من مثله. هذا أرجح الأقوال إن شاء الله. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يقول أجد أن حفيظ عليم من أسماء الله، فكيف يسعى يوسف أو يسمى بأسماء من أسماء الله؟ لا، هذا ليس فيه إشكال، لأنه لم يقل إني الحفيظ العليم. أسماء الله أنه الحفيظ، يعني له مطلق هذا المعنى بكل كمالات، العليم بكل ما يشمله معنى العلم السابق واللاحق وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. لكن أن يكون للعبد شيء من هذا المعنى، هناك معاني مشتركة بين العبد والرب، وللرب منها أكملها على النحو الذي لا يلحقه به المخلوق، لكن أصل المعنى ليس فيه شيء. ولهذا سمى الله نبيه صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيم، بالمؤمن رؤوفا رحيم، ولم يقل هو الرؤوف أو الرحيم، لكن هو رؤوف عنده من معاني الرأفة التي تليق بالبشر، وهو رحيم عنده من معاني الرحمة التي تليق بالبشر. كذلك يوسف قال إني حفيظ، بمعنى يعني أعطاني له القدرة على حفظ، وهذا حفظ حسي، اجعلني على خزائن الأرض، يحفظ هذه الأمور لأمانته وقدرته وعلمه، بحيث يعني لا تصبح في أيدي العابثين مما يترتب عليه المضار ومفاسد للمجتمع. لا إشكال في هذا كما ذكرت. ذكر في القرآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فمن أين جاءت لا حول، وما معناها وما المقصود؟ جاءت لا حول من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. والسنة يعني كالقرآن في إثبات الوحي والتشريع، ألا إنما قال رسول الله مثل ما قال الله، هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول وإن تطيعوه تهتدوا، يقول وما أتاكم الرسول فخذوه، فهذا أخذناه من الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، الحول بمعنى الطول والقوة والطاقة، فإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله هذا فيه كمال فقرك والنظر إلى كمال غنى الله سبحانه وتعالى، فكأنك تأوي إلى ركن شديد. وتأمل الإنسان الضعيف إذا يعني وجد بارقة أمل في الانتساب إلى يعني غني أو قوي أو يعني من له بعض التمكين، فإنه يستشعر نوع من الفرح. وعندك مشكلة وواحد زميلك قال لك ده الوزير الفلاني ابن خالتي، تكاد تموت من الفرح. ابن خالتك لازم يقول لك لازم، يقول بس خلاص اتحلت. إذا ابن خالتك لازم يبقى اتحلت، وهي ما تحلش ولا حاجة. وكثيرا ما لا تحل، الذي لاحظ هذا المعنى يبقى ما تحلش، ده تحل وسطه فيه لأنه ركن إلى غير الله سبحانه. لكن إذا قلت إن لك ربا سميعا بصيرا عليما قديرا، يبسط يده بالليل يدعو مسيء النهار، ويقول يا عبادي ومن يسألني فأعطيه، من خلاص الدنيا فعلا اتحلت خلاص. هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة من ألذ ما يكون على قلب المؤمن إذا وفق إلى يعني طعم معناه وليس الكلام. ولهذا أنت أحيانا يعني تطلق نفسك بعض الفرصة لكي تذكر الله، فتأتي على جملة من جمل الذكر تستشعر أنك لا تستطيع أن تغادرها، عايز تدفع نفسك حتى تخرج، مش قادر. إذا جربت هذا ما جربت، إذا ما جربت عايز ويعني جرب. تعال في بعض الأوقات بعد ما تنتهي مثلا في الصباح بعد الفجر من الأذكار المقيدة المعروفة، تعطي نفسك فرصة للأذكار المطلقة، أكثر من قول لا حول ولا قوة، بس مرارها على قلبك، لا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده، اللهم صل على محمد وعلى آله. تيجي عند بعض هذه الجمل من الأذكار يفتح لك، كيف يفتح لك؟ يقذف الله عز وجل في قلبك معنى أو شيئا من المعنى، بعض هذا المعنى، فإذا وجدت ذلك فاشدد عليه يدك وكن معه ولا تغادره حتى يخف، فتنتقل إلى معنى آخر. وهذه هي قيمة الأذكار المطلقة. ولهذا بعض الناس قد يفتح لا يبقى يعني ساعة يقول لا حول ولا قوة إلا وعايز يسيبها مش عارف. بالذات الحجاج مثلا يكون في حالة الإيمان العالي عنده مثلا في أيام الحج عنده بدائل ساعة يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا ست البيئة المعروف وساعة ينقل لأنها أيام ذي الحج فيقول سبحان الله فيقول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر والله الحمد وساعة لما يأتيهم عرفة يقول لا إله إلا الله وحده ولا كذا فترى المنبين كل واحد عمال ينوع ويطلع من واحدة لواحدة لواحدة فواحد مش عايز يسيب التلبية واحد مش عايز يسيب التكبير واحد شغال في التهليل هذه مقامات كل واحد على حسب ما فتح له ولهذا لا ينبغي أن الناس يمشون على طريقة الجمهور والقائد واحد يقول لبيك اللهم ونفسه وراه لا كل واحد يترك لنفسه ولقلبه المعنى الذي وجده إذا وجدت قلبك فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يعني معك وعندك. ما تقول في جلسة الاستراحة والصلاة؟ ما تقول هذه ما يقول أهل العلم؟ أهل العلم يعني اختلفوا في جلسة الاستراحة هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما عرض له عارض المرض وإن لم يكن مرض وثقا فالأصل القيام مرة أخرى قال بهذا بعض أهل العلم كالشافعي وغيره وقال بعض أهل العلم على ظهر الحديث ما دام فعل هذا النبي فهذه من السنن وهذا اختيار كثير أهل العلم وطريقة الشيخ الألباني رحمه الله والظهر أن هذا أولى إن شاء الله كان يجلس في الاستراحة لا فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمنا الركعة الثانية من الأولى أو الرابعة من الثالثة فإننا نجلس جلسة الاستراحة ونضع أيدينا على الأرض نعتمد عليها كهيئة العجم كالذي يعجم كل هذه سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو رأينا من يقول لا أنا أخذ بقول الفريق الآخر الأمر واسع ليست هذه يعني من مجالات النزاع ولا من معارك الجبل ولا سبب لتغير القلوب وأن يعني إذا جلست كما أجلس وإلا الأمر واسع من لم يفعل مثلك فالمسألة واسعة. يقول هل ينبغي لصاحب السلس المؤقت الذي ينتهي بعد مدة أن ينتظر حتى انتهاء المدة ويتوضأ ليصلي أو يقرأ القرآن مما يشق أو يتوضأ لدخول الوقت وحسب وهل عليه أن ينتظر لميعاد الفجر الصادق ليتوضأ؟ هذه بعض أسئلة أهل الوسواس فبعض الناس ابتلوا بالوسواس فتراه يعني شق عليه أمر الوضوء والطهارة وخاصة إذا كان عنده سلس بول أو نحو ذلك فيعني لا يكاد يسر إلا في هذه المسألة كل من رأى وكل من حضر له يعني وهذا يعني على سبيل النصيحة لا ينبغي لأن هذا نوع من تلاعب الشيطان بالإنسان. الأمر واسع والحمد لله إما أن تكون صاحب ثلاث بول فالأمر واسع توضأ لكل صلاة وما عليك حتى لو كنت داخل الصلاة والبول يمشي لأنه لا يكلف الله نفسه إلا وسع تخرج من الصلاة وتتوضأ وترجع هينزل تاني هذا الأمر فيه سعة والسعة هنا ليست مطلقة وإنما لأصحاب الأعذار هذا صاحب عذر وصاحب العذر لا يكلفه الله إلا وسعه فلا تلاحظ هذا كثيرا حتى لا يزداد معك المرض الحسي والمعنوي النفسي. أما إذا كان ليس كذلك واتفق أن حصل معه مرة ولا حاجة هذا يخرج من الصلاة واحد سليم ليس عنده سلس بول وبينما هو في الصلاة أحس بنقطة نازلة إحساسا حقيقيا لا تنصرف حتى تجد يعني صوتا تسمع صوتا أو تجد ريح كذلك صاحب يعني انفلات الريح هذا أيضا عذر كسلس البول إذا تأكد على غير عادته يخرج من الصلاة نازلة بنقطة بول سامعة ليس معنى سمع صوتا إنه إذا يسمع يبقى في الصلاة المقصود يعني إذا أحس يقينا بأنه خرج يعني شيء هذا من ليس من أصحاب الأعذار يخرج من الصلاة ويعود فيتوضأ ويرجع وإذا توضأ ورجع سوف لا يتكرر معه هذا لكن صاحب العذر هو دائما هكذا حاله حتى أن لو خرج 20 مرة سيقع له داخل الصلاة فهذا الأمر بالنسبة له مختلف فيتوضأ لكل صلاة وليس عليه أكثر من هذا ولا ينبغي أن يستسلم الشيطان ويبقى يتوضأ طويلا ويبقى يحقق التكبير بعد هذا ويبقى يعني لأن الشيطان يبدأ معك بباب واحد فإذا غلبك فيه تطرق إلى بقية الأبواب كما هو معروف. الحائض أن تمس القرآن بدون حائل وهل يجوز للمرأة أن تلبس الخاتم في السبابة وآخر معاد لصلاة العشاء للنساء؟ طيب ثلاثة مع بعض. أما الحائض فالظاهر أن قراءة القرآن للحائض الأمر فيها واسع، ولم يأتي في هذا يعني نهي صحيح صريح. وأما مس القرآن فإذا صح الإجماع الذي نقله الشوكاني والظاهر الصحيح يفرق بين القراءة والمس، فالحائض لها أن تقرأ القرآن لكن ليس لها أن تمس المصحف. فإذا كانت غير حافظة فلا بأس أن تلبس يعني الكفوف الجوانتي أو تحرك المصحف بعصا أو نحو ذلك فتكون قرأت في المصحف لكن غير أن تمس المصحف. وأما لبس الخاتم في السبابة ما أدري لها، ما عندي فيها. وآخر ما هذا صلاة العشاء ينبغي أن تكون المرأة تحافظ على الصلاة في وقتها، هذا هو الأصل. وإذا كانت صاحبة سنة وأرادت أن تؤخر العشاء لأفضل وقتها فإن يعني أفضل ذلك نصف الليل في النصف، لكن بعض النساء لا تفعل هذا على سبيل السنة وإنما على سبيل السأم أو الملالة أو الانشغال، فهذه ليس الأفضل في حقيقة أن تؤخر، وإنما الأفضل أن تصلي في أول الوقت. فإذا كانت تقصد السنة فينبغي أن تداوم على هذا، تداوم على أنها تجعل شيء دائما حتى لو كانت ليس عندها يعني شيء في نصف الوقت. أما أن هي ليس قصدها السنة إنما قصدها يعني صلي ممدود العشاء معنا لسه نصف الوقت، فربما تأخرت عن نصف الوقت وربما نسيت وربما ربما نامت، فينظر في هذا إلى القصد. فرق بين من قصده اتباع السنة ومن قصده الترخص على ما ورد في السنة لمجرد الترخص. ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوس منهم من أم قاما وهم له كارهون، الحديث صحيح. طيب وما هم القوم الذين هم له كارهون وأنا إمام في مسجد يستطيلون الصلاة ونحو ذلك؟ المقصود المعاني الشرعية، من أم قوما وهم له كارهون كراهة شرعية، كأن يكون هذا الرجل يعني ليس حريصا على السنة أو يصلي بهم بخلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو تظهر عليه علامات الفسق وأمارات الهوى ونحو ذلك فيكرهون أن يكون إمامهم يعني فاسقا أو نحو ذلك. أما لو أن الرجل متحقق بالسنة وحريص على اتباع السنة وهم يكرهونه فليكرهوا ما شاءوا أن يكرهوا فهم المكروهون. المقصود المعاني الشرعية، هم له كارهون الكراهة الشرعية وليس كراهة الهوى، وإلا كل المنافقون كانوا يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم ويكرهون صلاته وما ترك الصلاة بأبيه وأمه، لأن يعني المنافق كافر، وهذا يظهر في يعني فلتات لسانهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم كما فعلوا في غزوة بني المصطلق وغيره. فالمقصود الكراهة الشرعية. الصلاة خلف إمام يقول سمع الله لمن حمده بضم السين. طب بدل ما نبحث عن حكم الصلاة نروح نقول يا ابن الحلال قول سمع الله لمن قول، تخلي يقول وراك مرة ونقول سا سا سا سا سامع الله لمن حمده، يوم هو لما يكرر خلاص ونحل المشكلة. بدل ما تروح تقول له انا سألت الشيخ وقال ما ينفعش نصلي وراك، طب ما اقرب من هذا واسهل في حل المشكلة تقول له سمع الله لمن حمده، قول كده معايا سامع الله لمن حمده، خلاص حلت. ما يقبلش منك خلي واحد تاني، شوف الحاج حسين ولا عم تولي ولا حاجة، اي حد من الناس الكبار الذين يقبل منهم هو يقول. الدعاء الذي يزهد في الدنيا، الامر ليس بهذه السهولة ان واحد يقول دعاء خلاص فإذا به قد زهد في الدنيا، كانت حاجة دائمة. الذي يزهد في الدنيا المعنى، معنى التعلق بالآخرة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد أن أمر الدنيا قريب ويستوي وليس يستأهل كل هذا الجهد وأن الآخرة يعني خير وأبقى. ولا شك أنه وردت بعض الأدعية في هذا، يعني في أن الإنسان يعني يدعو بأن لا تكون الدنيا كقوله ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا في الحديث المشهور اللهم اقسم لنا من خشيتك، من صلى علي عشرا حين يصبح وحين يمسي أدركته شفعت، حديث صحيح. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أذكار الصباح والمساء، نعم يشرع هذا، هو نفس السؤال، يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا في أي وقت المستحب ومقيدا في أذكار الصباح وأذكار المساء وفي يوم الجمعة كله. نعم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. مدرس ألعاب المفروض أنه يربي ويعلم ويذكر أمامه البهائيون فيقول أنا بهائي. طيب إلى الجحيم، إن كان بهائيا فإلى الجحيم، إلى أوسع الجحيم. البهائي مرتد، يعني أول ما ظهر هذا البهاء، هذا البهاء رجل يبول ويتغوط ويدخل الحمام ويعرق وقد مات في داهيه، فكيف أول ما قام قالوا للنبي، ما قالوا له ماشي، بعد كده قال هذا لا إله، قالوا له ماشي، يبقى هم مثله تماما، فكل بهائي فهو مرتد. لكن أنا أتصور أن هذا المدرس الألعاب بيلعب برضه، يعني ما عنده ما يفهم يعني إيه البهائي. في بعض الناس يتكلم على سبيل كما تقدم معنا في بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، واحد عايز يفجر وخلاص، هوش عارف حتى قيمة الكلام، هو لا يعرف معنى البهائية. ولو قلت له ما أصل هذه الطائفة المرتدة قال لك والله ما أدري، لكن بهائي، فخلاص هو إذا كان بهائي على هذا النحو الذي لا يعرف، ولا شك أن هذا خطير. فأحسن من هذا أن تأتي له كالمدرس، تأتي له برسالة في رسائل صغيرة كثيرة في هذه الطائفة، لإحسان الله وهي الرسالة، كثير من أهل العلم كتبوا في هذه النحلة الكافرة، تأتي رسالة فيها أصل هذه الفرقة وكفرياتهم وحكم أهل العلم بالإجماع على ردته. ولهذا الأزهر متوقف في هذه المسألة الآن، للرد مش متوقف يعني توقف، لا يعني رافض ما يزعمه البهائيون من أنهم يضاف دينهم في البطاقات ونحو ذلك، هذه النحلة مرتدة ومثلهم كثير، كالنصيريون النصيريين العلويين والدروز وكل هؤلاء يعني مرتدون يقينا، لهم يعني ديانات عامته يرجع إلى عبادة الأشخاص، يؤلهون يعني أفرادا وأشخاص، وإلى إسقاط التكاليف، ليس حجهم كحجنا ولا صلاتهم كصلاتنا، وتكفير كل العوام اللي هم كل الناس من المسلمين وغير المسلمين. هؤلاء يعني أقبح من اليهود والنصارى، قبحهم الله. هل يجوز لقتل المرتدين عن الدين؟ ما شاء الله عليك، أما تبقى وزير المرتدين يجوز، أما ولست وزيرا لم يعينك الحاكم لمثل هذا فلا يجوز. وإلا كانت فوضى وخرج رجل وقتلك فقلنا له ماذا فعل؟ قال مرتد، أنا قتلته. وعملت بنفس هذا الأمر يرجع فيه إلى الحاكم وإلى حتى لا تصبح المسألة فوضى، ويعني البقاء في حكم فيه ظلم وفيه يعني فيه ما فيه خير من يعني أن يقوم الناس بعضهم على بعض. وحسبك بصورة العراق الآن وما فيها، في كل يوم يعني يقتل ناس، وهذا رفع راية وهذا رفع راية وهذا رفع راية، وكل يقتل في بعض. وقبل ذلك الصومال، الصومال خلصت أو خلاص يعني ما عادش لها 7-8 وزي كله، بل 25 سنة يقتل بعضهم بعض. فلو عرفت كيف كانوا سنة 80 أول ما حدث الأحداث عند أبو بكر وكيف صار الآن في العدد، لم يبقى والبقية الصغير الموجودين كلهم بره، والموجودين يعني ولو بقيت العراق على هذا لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كله يدلك على خطورة يعني الـ الـ الـ الـ طبعا العراق ما لهم ذنب في هذا، هذا يعني بسبب الكفار الذين اجتاحوا بلادهم. لكن نفس الصورة يمكن أن تحدث لو أن الناس صار يعني يقتل بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا ويزعم بعضهم المسؤولية عن بعض ويحاسب بعضهم بعضا على القضايا. وهذه أشياء مرضاة للحكام وليس لأفراد الناس. أما قتل المرتد فهذا واجب، لكن واجب الحاكم، إذا قصر الحاكم في هذا فلا حول ولا قوة إلا بالله. كيف نتعامل مع المنتكسين؟ هذا المنتكس يتعامل معه بالترفق والتلطف وحسن الموعظة، وأن تستحضر معنى قول الله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. أنت لم تولد مؤمنا ولم تولد يعني ملتزما ولم تولد، وإنما لابد أنك ألممت ببعض الأشياء ثم هداك الله. ولو تصورت كيف هداك الله، لو جاءت المسألة قصة كان فيها بعض التلطف وبعض الحكمة وبعض الترغيب ممن يعني كلمك، فهذا دين صار في عنقك أده إلى عباد الله. أما تروح مع المنتكس تقول أنت منتكس، يبقى ما أفت، وإنما تلطف معه قل له والله أنا يعني تعرف العلاقة اللي بيننا وأنت حبيب إلي وأنا خايف عليك، واحدة واحدة طب نروح نصلي مع بعض، طب تفوت عليه، طب صحي كيفك حتى يرجع. لكن العنف في هذا الموطن هو يعني يريد أن يفجر أمامه، فأنت احتل عليه حيلة يعني أحسن من هذا. في مسألة عامة معروفة، الدروس المستفادة من واقع المسلمين في فلسطين، هذه قضية معروفة. ويعني أعظم درس غياب الشريعة وغياب تحاكم الناس إلى المنهج الذي يميز بين الحق والباطل، وانصراف الناس إلى أهواء وجماعات وحركات وأحزاب وأفكار وأشخاص وأشياء، كل هذا سبب البلاء. وإن لو اجتمع المسلمين، لو جميع المسلمون لو اجتمعوا على منهج واحد لما يعني بقينا في هذا الزر هذه العقود من الزمن. ولهذا الذي ندعو إليه دائما أن العودة كما أخبر ليس في الإصلاح الصحيح، يعني حتى تراجع دينكم. إذا راجع المسلمين دينهم واجتمعوا على هذا الدين فإن هذا بداية الخير ومفتاح الخير. يقول بعض في بعض الأوقات يتعامل معي الوالدان بطريقة سيئة وبعد ذلك يعني يحزن على هذه المعاملة ويعتذر لهم. يبدو أنه هو الذي يتعامل. فماذا يفعل على الاندفاع الذي يحدث؟ ماذا تفعل؟ لو أمكن أن تضرب نفسك بكل التي في الدنيا لفعلت، لأن هذا خطير. أنت أمام أمر عظيم عظمه الله تعالى، ليس بهذه السهولة قلت أنا انفعلت على أمي وعلى أبي وبعد كده اعتذرت لهم. ما ينفعش الأب، لا ينفعل عليه، لا ينفعل عليه الولد أبدا على أي شيء كان. إذا كان يعني وإن جهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم، وهذا قمة الانفعال، ولك أشرك بالله واعبد غير الله، فالله تعالى قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فكيف إذا كان لك تعالى خمس ترغفة والساعة 11 بالليل، خمس ترغفة الساعة 11 بالليل، شوف أنت تعمل إيه. صلى الله عليه وسلم أسباب الهجر في الله، علمت أن مثل ما في كما أن هناك حبا في الله فهناك هجر. طيب هذا الهجر لا يقصد لذاته وإنما تحصيل المصلحة، فهذه وسيلة من وسائل العلاج. إن كان الهجر ينفع كان أو ساغ الزجر بالهجر، وإن كان الزجر بالهجر لا يزيد المسجور إلا بعدا فإن الزجر لا يفيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون زجروا بالهجر بعض الناس الذين ينفع فيهم هذا العلاج، ولم يزجروا ولا هجروا بعض الناس ممن لا ينفع فيهم هذا العلاج. وقصة واحدة، هجر المسلمون كعب بن مالك وصاحبين، وفي مقابلهم كان في حاجة 80 واحد عملوا نفس العمل بس مش هينفع معهم، فتركوه حتى جاءوا واعتذروا والرسول قبل منهم عذرهم. فدل هذا على أن الزجر بالهجر حيث تترتب عليه مصالح، وإذا لم ترتب مصالح فلا داعي للزجر بالهجر. في زمان كزماننا يختلف عن زمان السلف الأول. زمان السلف كان الدين ظاهرا وكانت السنة ظاهرة، وكان اللي يخرج عن مقتضى السنة مش الديانة كان يبقى غريب في هذا العصر. فأول ما يظهر واحد يخالف أدنى مخالفة فالناس يعني تتغير نظرتهم إليه فيخاف ويرجع وينضم إلى جماعة الأمة. الآن ربما العكس، أكثر الناس على غير الجاد. فلو أنت شفت واحد لابس مثلا قميص ولا بنطلون مفلل ولا حاجة تقول أنا مش هكلمك، تقول لك يا في أوسع الحل كل الدنيا تصبر وانت وثلاثة أربعة يعني لا تصبر هتزورني على الإنسان مثلا. وكل مثل هذا في كثير من المسائل، فانظر في يعني ما يترتب. إن وجدت أن الهجر يحقق المصلحة افعل. تصور هذا في الوالد مع ولده قد يهجره فيتحقق المصلحة، لكن صعب أن يتصور في ولد مع والده. نتصور هذا في الأخ الأكبر مع الأخ الأصغر في بعض الأحوال، لكن لا يتصور بالأخ الأصغر مع الأخ الأكبر، لأنه قد يتعلل بأنني أكبر منك وأن لي حقوقا، فالمسألة تحتاج إلى تفصيل. الهجر إن لم يفد، إن لم يفد ولا بيفيد ولا لا بيفيد ولا بيفيد، آه الاثنين زي بعض، يقدر المصلحة يقسم على بعض ويشوف اللي أكثر نصف سنتي يعمل بها. هل يجوز أن يبيع جهاز التكييف لاستوديو تصوير ولا يبيع له حتى سندوتش فول؟ نعم، إن هذا يتعامل في منكرات، ومعروف أن التصوير وإن كان أصل التصوير في خلاف، هل هذا يعني حرص الظل، هل هذا تصوير الآلة داخل في هذا أو ليس داخلا، حتى لا تخرج إلى يعني المعارك الجدلية النظرية، إلا أنه لا خلاف على أن تصوير النساء حرام وتصوير الأفراح حرام، وأي استوديو تصوير بعيد بالإجماع واقع في أنواع من الحرام. وده عنك آخر جزئية صور الأربعة الستة، وال خلي هذا على جنب، بياخد كامل الأربعة الستة بتاعت البطاقة وبتاعت ال... لكن معظم الشغل بيكون فيه مستعد لتصوير الأفراح، دي دي دي فلوس، هي دي اللي بتشغل، ويحط لك على يعني الإعلان اللي برا صور النساء، وهذا بالإجماع حرام، ليس فيه شيء. فلازم يبيع له تكييف، ده عايز يكيف الجماعة العصاة كمان، يبقى يعني بيعطي هو متكيف. نعم، تأتي انت يوم القيامة معه وتتكيفوا مع بعض. الله السلام عليكم. هذا يضع على بسلمة العطور حديث المرأة الزانية المتعطرة أم لا يضع، وهل أبيع لامرأة متبرجة غير متعطرة، وكيف تعرف أنها متبرجة غير متعطرة؟ تقول لها الرب يعني حتى يعني المشكلة أن هذه أنواع من المحاولة تبرير الواقع، هو بيبيع عطور وعارف انه حرام يبيع للنساء المتبرجات، فهو عايز ينشي، لا انا كل واحدة انصح ولا اتقي الله اياك ان تفعل، هو قصده مش النصيحة في الغالب بقدر ما قصده انه هو مش عايز ما يبيعش لحد. المرأة المتبرجة اهل لان تتعطر، والتعطر المتبرجة امر يعني لازم، فلا ينبغي ان يباع للمتبرجة. فلو بيع العطر لرجل او لامرأة يعني ملتزمة بالحجاب الشرعي الأمر واسع، أما أن يباع المتبرجات فالمتبرجات يغلب على الظن أنها ستستعين في جملة تبرجها، وهذا يكون في باب من التعاون على الإثم والعدوان. وأما الرزق فرزق مقفول، سوف لا يزيد ولا ينقص. أبشر. يقول المخدات الحجم الكف والكفين التي يكتب عليها كلمات حب ونحو ذلك، وبيع هذه الأشياء على هيئة قلوب وغير قلوب، هذه قلوب مريضة ومقلدة بالكفار، ويوشك إن شاء الله إن إحنا نبيع الكلاب نفسها بعد كده، يعني إحنا خلاص قربنا جدا، اللي حصل فيه بقى فيه موجة تغريب، موجة تغريب عالية جدا، كل حاجة بيعملوها الكفار حاجاتهم عالية، بوظوا الدنيا. هذا نشاط من المغربين، كل حاجه بقت بالالوان، احنا بنقول في الاحمر والاخضر واخرنا يعني البنفسجي مثلا، لكن بقى تقول لك 100 لون في النص، بينهم كان بدل الكفار قالوا كده خلاص، والالبسه 100 اسم جديد برضه بنفس، والعادات كل هذا لا شك منكرات عظيمه، الذي يستحضر في قلبه ده نوع من تقليد الكفار يعرف قيمه هذه الاشياء. فانا ابيع لهم ما بقي احنا نجيب كلاب بقى ونبقى، ولو مشينا على هذا ان شاء الله ستكثر الكلاب اكثر واكثر. ليه؟ جماعة الكفار لازم كل واحد معاه كلب. طب هم كلاب وكلاب مش هتفرق، طب احنا كمسلمين ما ينفعش. يقول عنده مكتبة في مكان شعبي، حكم الموس والجبريت ومكنة الحلاقة وبعض المنتجات. أما الموس فيجوز أن يشتريه منك الإنسان الملتحي لأنه يستعمل استعمال صحيح، أما الحليق فسيستعمل استعمال غير صحيح، والكبريت يشتريه من لا يدخن لكن المدخن لا يشتريه، إنه يستعمل استعمال غير صحيح. مكانة الحلاقة كذلك، الإنسان يحتاج أن يحلق عانته الشعور التي أمر بفعلها فلا بأس أن يأخذها، أما الثاني لا يجوز. وأما المنتجات على طريقة يعني التي متعلقة بالبلاد التي آذت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الواجب الامتناع عن هذه، لأن هذا أمر اجتمع عليه المسلمون وفيه حرج شديد، لأن في إذاء لشخص النبي صلى الله عليه وسلم. أما مجرد إذاء المسلمين كأفعال الأمريكان مثلا في فلسطين والعراق ونحو ذلك، فالمقاطعة الثانية اللي هي الأولى في الترتيب الزمني، الأمر فيه بعض السعة، فيقال إنها مستحبة وليست واجبة. لكن الثانية هذه الدنمارك وغير الدنمارك هذه تبقى واجبة إلى أن يعني يأذن الله عز وجل. كيف يأمر بالمعروف عن المنكر في لمن يشربون المخدرات في مكان في الشوارع؟ والله إذا أمكن اتصال بالشرطة لجماعة مكافحة المخدرات أولى، لا بأس بهذا. أما تطلع عليه هو مفتول وتكلمه فهذا مشكلة. إذا قدرت بحسن الموعظة ونحو ذلك فلا بأس، لكن مش ساعة الشرب. ساعة الشرب هو يعني خارج عن مقتضى التكليف، لكن اصطبه في وقت يكون فيه يعني صاحي وكلمه عموما على صحبة السوء على استقبال النعم. وإذا أصر وكذا المسألة فيها بعض فعندنا يعني الأماكن المسؤولة عن هذا جيد أن ترجع إليه، وقد ترجع عليه ولا يفعله، أنت عذرت يا جماعة والله المكان الفلاني كشك اللي في أول الشارع معروف إنه يبيع كل صور ال، فابحث عن أمثال هؤلاء لعلهم إن شاء الله أن يقوموا بدورهم. في بداية الدعوة عالج النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد والنبوة والبعث والجزاء، فما نعالج نحن اليوم؟ نفس القضايا محتاجة أن نعالجها، لابد أن نعالج التوحيد ونعالج النبوة. كيف نعالج النبوة؟ على حسب مقتضى الحال، الناس مؤمنون لكن لا يتبعون الناس، فعالج انت النبوة بمعنى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على يعني تحمل ما تحمله النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا لكل مقام مقال. على كل حال أخذنا الوقت ويكفي هذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على